ناقصه تقابلنا فيه يخدم هذا مرتبط بالورد يمشي مرتبط بالياه يسعى مرتبط ادم عند احتماله الى النسوه يبقى يعني يبقى حرف العله كما هو اقول النسوه يبدونا النسوه يمشينا لكن هذه الالف تقلى الياه اقول ايه يتعين النسوه يتعين الالف تقلل الايات بس هذا فقط الشيخ يقول عند اثنان الفعل الناقص وهو معتل اخر عند اثنان النسوه لا يفرق عقل العلم لكن اذا وجد له جميعا يفرق عقل العلم يعني كلمه يغدون يغدون الرجال يغدون الواو مدود به واو عله والواو جماعه يعني معتكبة ثمانية فعل ناقص لأن حرف فعل ناقص يعني صيف عند اختصار الواو جماعة لكن أنتم تغضون الواو لم تحدث تبقى ثمانية هذا صار تباين أثناء الفعل ناقص إلى واو جماعة يسند إلى النسوة يعني ذو النسوة يبقى حرف العلة في الحد كل من كل لم يحدث إلا كان معتلا من ذلك إذا يفعل أو يخشى تنقلب ذلك الآيات النسوة يخشون النسوة يخشين ويتعين لا تقل يسعون تعني كذا قال وإذا أصيب وإذا أصيب لغير الاثنين لم يحدث منه شيء غيره يعني الفيلان أو بدلان يخزوان يخزوان الواو لم تحدث أقل يا نيان يا نيان أقول يا نيان فتح الياء وتملأ لك الياء يسعى أقول يسعى يا نيان أيضا مثل مثل يقول يسعى أقول يسعى يا نيان فجد كان أكل لا طبعا جنوان إذا كان المضارع مقطوع من طرف الخمس منه الحالة التكوين ده هي بالفاعل وواو الفعل باقي كان تحفة نفس بالضبط إذا بالفاعل من مستطرة الخمسة والأمر كالمضارع المجسوم فتقول أغدو ورمي وسعى وغدوة ورمية وسعى وغدوة ورمو وسعه ارمي افعى في قاعدة نحوية تقول فيها من مشايخنا الأمر مثني على ما يجزو به المضارع وذكر أقول أمر المضارع شوف لم يغزو لم يغزو فكان المضارع مجزو به على ما يجزو به حذف حرف العلة وهو المضارع كيف عرفت هو الضمة بعيد عن نحو الكرة فاللام يرمي يعني مثلا من كل لمعة الجميل حدث عرف علة وهداء لم يكن الكافر لم يفعل من نحو الكريم أو الأمر محمول على المضارع على المضارع فقلت أغزو فعل أمر مبني على حدث حق العلم وهو الضمة وهو الواو العقل والضمة بعيد عن نحو الكرة إنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء لذلك في بعض الناس تكتب هكذا صلي وده خطأ إذا كنت صلي على النبي صلي صلوا عليه وده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة بعيد عن محذوف إذا كنت صلي بزيادة يبقى ده فقط أنثى فقال تعالى لمريم كلي واشربي وقري عيني يبقى لما تلت المياه يبقى تعالى الرجل انثى ايش رجل؟ هذا خطا حد الله وهدينا لكنه عظيم ولك قد يمكن هذا حالة في بعض المدارس في مصر معناه انه مدرس اللغه العربيه مش عارف القاعده كان فعل الامر يقول محمول على المبارك طيب استعمل ذلك حكم النبي وأقول إسعايا إسعايا موضوع وفضل أيضاً اتصل بها للمسلمين وهو جماعة يعني مخاطبة ستكون بها مبنى على حد النور. الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون اذهب وبدأ فعل الأمر مبنى على حد النور والقوة الأخرى كان الأمر مبنى على حد النور كل واشربي كان الأمر مبنى على حد النور لأن مبارك إذا اتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو إلى المخاطبة يرفع بسمة النون ويبذل ويرفع بحد النون يذهبان يذهبون أبي أفاطمة تذهبين إذا أخذ لهم تحمل هذه النون ولم يذهب لم يذهبوا ولم تذهب إذا تذهب الأرض أيضا تحمل النون أقول اذهبي اذهبا اذهبوا قال تعالى اذكروا النصر إن شاء الله آمين حكم النفيس إن كان مفروقا فحكم فعله مطلقا حكم فعل المثال إن كان مفروقا فحكم فعله مطلقا حكم فعل المثال وحكم لامه حكم لامنا كوقى تقول وقى نفيسه إن كان مفروقا وقى نفيسه وقى لا يسمى المثال نرفيل يعني فرقنا بين حصل عند الحرف التحريك فالأول مثال وإحنا قلنا المثال بالغالب يعني ما في مناخر الصحيح مناخر الثاني يعني لا يحدث في تغيير فإذا قلت وعلى مستقيم كذب عند إثنان من الضمان لا يحدث تغيير كذب أقول كذب وقلت وعد كذبنا وعدنا كذب وعد لا يحدث تغيير عندما تأتي بالمضارع تحرك هذه الواو أقول يا عز وصل أقول يصل السبب قلنا لأن الواو وقعت بين عنوتين بين الفتحة وبين الكسرة فحصل وصلت يا عز قلنا فحط العلم طيب وقع يعني كلمة وعى بالضبط لما أقول يبي نحدث الواو لما قلنا اليوم عيد الصحية فأعقبة تتبعه بالضبط طيب لما تجد بالأمر أقول كيف المفروض أقول كيف كيف وبدأ فعل أمر مبني على حال فاعل وهو يأتي لكن بعد الكلمة دخلت على حرف واحد صح ولا لا؟ الحرف الواحد المتحرك ولا نستطيع أن نقف على متحرك لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بالثابت ثلاثة هكذا وقلت ايه؟ فهمني يا راني؟ زي عيد يقول ايه؟ يبقى إلى اللهيف يقول حكمه حكم المثال لأولي يعني المثال ده لأولي مع وكان أولي الحق عنده وقلنا ليه من المثال لأنه ما هو الثالث عند إثنان إلى الضمان والحق الأخير حكم حكم الناقص ناقص ناقص ناقص وقال هنا الناقص ذات من الوحدة عند الإنسان والجماعة يعني نفس الخلاف الناقص الخلاف من هذا المثال الآن ننتقل إلى الباب الثاني والسلام من هذا كلمة طوى طوى طوى يعني آخره انتهى بحق عنده فحكم حكم الناقص حكم الناقص الذي قلناه في ساعة وفي غدا وفي غنى يعني الذي قلناه يقدم من الضبط يبقى حق عين لا علاقة لنا بما قدمه من الآخر إلا صف حق الله الذي شرحناه منذ قليل لا لا شك فيه الباب الثاني الكلام عن الاسم وفيه يمكن التقسيم التقسيم اللغوي ينقسم الاسم الى مجرد ومزيد والمجرد الى ثلاثي ورباعي وخماسي فاوزان الثلاثي المتفق عليه عشره سهل بتفتي تكون كسهل وسهل فتفتي تكون كسهل وسهل فعل لفتحتين كقمر وبطره سعي لحفظ تكفل فشبعان وحجر يتحدث على الوزن بحيث تستجرد من المزيرة لما سبق تحدثنا عن الجهد وكان كنا نحتاج يعني مجرد وكان المزيد صح ولا مجرد ما كانت ظروف محسنة المزيد ما يجود على حروفي حرف أو حرفان أو ثلاثة صح شباب؟ إن هذا يكون صفرة إذا قلت استغفر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو كان الثلاث المجرد أو الوزن الوضع بفتح الفاء كل العين لكن الفاء الفاء ده كل الثلاث مجرد مجرد يعني حروف كلها حرفية إذا حذفت حرفا الكلمة ضاع معناها فإذا افتتحت حذفت الميم أو الهم وحذفت السين الكلمة اختل معناها فكان الفاء لا مجرد ثانية فعل فعل كقمر قمر كفلاح مفتوح الفاء والعين فعل فعل كف فعل فعل فعل فعل لكن عبد انت عبد وانا داعي بكتب العين انت جاي من ايه؟ حاجر انت جاي من ايه؟ كتب انت حاجر او كتب حاجر او كتب ايه معنى ذلك يا ولاد؟ في عندنا فعل فعل بكتب التاء والعين انت جاي من ايه؟ وهذا الوزن قليل هذا الوزن قليل في كلام العربي حتى ابتعد في الوضع انهم لم يردوا الا كلمه يعني في كلمتي لم يردوا الا كلمه واحده كلمه بعد بعد تضم الفاء وتقول الفاء وتضم الفاء وتقول العين اذا كلمه عز او كفر وعن زي تضم تضم وبعد ذلك قعد زي عنق فيقول يعني ناقة صرف يعني سريعة هذه الأوزان مجرد وصلاة تحية ومجرد من الأسماء الثلاثي يعني على ثلاث أحرف والشيخ يقول الأوزان متفق عليها عشرة التي قلناها منذ قليل إذا يحكي أن تحفظ الكلمة تعرف وزنها إذا قلت الكه يبقى على وزن الكعب إذا قلت القمر يبقى على وزن الكعب عبد وعلى المساء علم حاجر وعلى المساء علم يعني لا تحفظ الوزن لما تحفظ الكلمة بس تعرف الكلمة واضح ولا من الصعب انك تحفظ المساء سعد وعلم فعل صعب لما تحفظ الكلمة يجيك وزنها مباشرة هذه اللي بعدها وكان اسم الرمائي مجرد المتفق عليه خمسة لا تعالى سعدا الذي جعفر جعفر سعدا غير دحرجه دحرجه لا تعمل رباعي مجرد دحرجه على وزن فعلان من عين رباعي مع وزن فعلان فتح الفاء يكون العين فعلاً زي جعفر هذا الوعي مجرد نحن مجرد عن الحروف كلها حرفية إذا حرف حرف ضاع معنى الكلمة تفضل وفعل بتسليم وسكون ثانيها تزيد رجل هي في مقطع إنه وكانت اسم العقلية تحصل في مقطع يعني تركناه تركناه إنه يعني فإلى من قريب يعني هو اسم العقلية تحصل إنه لو جلس 12 العدوان في اسم العقيدة تقتضي اسم العشرة وصل من حركات التاء ثلاث حركات التاء الثانية فتحة كسرة ضم وإنفتح وضم كسر جميع الشيطان ويجب ذلك في العين أيضا ويزيد السكون والثلاثة في الأربعة باثنين عشر يعني يقول لك ثلاثة في أربعة في المجموع باثناشر اللي بالقسمة الرياضية حتى ثلاثة في أربعة مجموع اثناشر لا الإفتاء لها ثلاثة كلمة الفتح أو الكسر أو الضم ونفس الحركات موجودة في العين وأنت تعرف السكون يبقى العين لها كم لا محاكاة أكثر أربعة ضم وفتح وكسر وسكون والفاء لها إيه ثلاثة لأن الفاء لا تكون ساكنة أبدا لأن حرف الفاء لا تكون ثلاثة والعرض لا تبدأ بالساكن تبدأ بالمتحرك إذا ثلاثة في أربعة اثناشر صح الأوزان المحق يعني المتفق عليها الجواريح عشرة عشرة فقط خلاص؟ لكن هنشوف إيه الأجيال الوسط كده دو ايه؟ ضم وكسر دليل دو ايه؟ اسم ضريبة او اسم جيش قبيلة لان هذا الوصف قصة ومشكلة لماذا نزل وأما سيهم ضم بكسر ضم فدائم موجود غير موجود على كل اللي هو ده يعني العشرة هم دول يعني الورد استعمال مع العرب وتعمل لكسرين وسكون الثالث على الوزام عن قراءة بعضهم والسماء ذات الحبب الحبب إذا حد نقرأ الحبب الحبب ضم ضم ضم الفاء وضم العين لكن في قراءة حبب هذه اللغة التي أنقرنا بها أنقرنا منها كف وضم ذات الوزع عن العرب فهو قصر المال أين تبعث لأي طار التي وردت؟ قال لأنه متداخل لغتين في جدي الثانية عارف أنه متداخل لغتين؟ في لغة شبك ضم وضم ضم الفاء ضم العين وفي لغة أخرى يعني لغة أخرى شبك وكسر الفاء وكسر العين خلاص؟ فيقول الفتح في الفاء من الثانية والضم في العين من الأولى يعني في ثانية في تداخل لغتين تداخل لغتين يعني ذلك كعليم القراءة شبك لأن فيها لغتان عن العرب شبك شبك فإذا قرأت القراءة اللي احنا قلنا لها فيها شبك تداخل الضم فالضم تداخل لغتين لكن هو عند العرب غير مستعمل يعني هذا الوزن غير مستعمل وقال يقول لك موجود رباعي مجرد ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? الإنسان ظن إذا يخلنا لمثل الأعجز شوف ظن الأخير يعني سمع صورة يعني مفتوحة ولا مشددة الحق يشكل ويبقى كله استمر فين؟ بس الوعاء الكتب الأخير فإذا ولدت عن عرب يعني فجد أحد أبتال هذه الشعوب لها تقولنا عدة أصلها وعدة وعدة يعني وعدا وعد تمطر ثم تقول كلمة ينتهى وعمر عن ينتهى واصل عظم سلة ثانية كذلك حالة فيها من أقلنا كلمة يد أصلها يد اليوم. طيب أما النزيل فيه فأوزانه كثيرة. طيب كلمة دم وسنة ما هو أصلها؟ سنة أصلها فنعون سنة أصلها فنعون فنعون في الحافة المحروفة ممكن تنجح يرجع أقول سنوات فسنة أصلها فنعون حرك كتاب الكلمة وعدوى وعبق عن هذا التأمين وهذه إذا لم تجمع جمع مؤنث هتبقى ملحقة بجمع مذكر جنون وهذا ما قال الشيخ فالوقيع عشرون قل وعلمون عزيون وأرضون الشاشة والسنون وأرضون الشاشة يعني أرض لكي تجمع جمع مذكر سنة ماذا شاذ لن يفرد ولا تصل لأنه مؤنثة ونتكلم عن جمع مذكر فكيف تقول مع ثلاث وخذها هنا شاذ شاذ لأنها مؤنث مجاز وأيضا لأن عند الجمع في صورة النقطة تغير أرض راء كاتبة أقول أرض بفتح الراء فكيف يزازان يعني وذلك سنة أيضا سنة شوفها تأكلمها وأرضون الشاذة والسنون فلما نجمعها ومحقق بجمع المذكر السالم أقول سنون لكن الولد الولد في النص والجر في القرآن يعني في سبع سنين تبعون ايه؟ سبع سنين الله هي المسؤولة وتقول عشت سنين عشت سنين وتكون هذه سنون يعني تعرف نفس الأعراض المذكر فسنة شفنا أقصاها سنة ون حدث الثاني كلمة الجوار وعرض عنه الحال عند الجمع هذا المحذوف في رد الأصل أقول سنوات خلاص أنت حبيب؟ ودم أصلها دم أول سنوات؟ أي نعم هذا المزيد يا دم. أما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ولا يتجاوز في الزيادة سبعة تحكم فيه كما أن الفعل لا يتجاوز في الزيادة ستة يعني المزيد يقول أوزانه كثيرة وإن ينكر يعني لا حدود ثمانية لكن لا تجاوز سبعة أحرف يعني آخر زيادة لازم تؤمن أحرف الاسم يكون أحرف سبعة أحرف لعكس الكاف آخر شيء يكون من كتلة بس من الترقام يعني الكاف أصل غفرة ونبنى عليه الحمزة وكلمة كاف ثم نختم يعني أقصى زيادة يتم يكون هو كله على رقم ستة بس خلاص وأقصى زيادة الاسم يكون على سبعة ورباع الأصول الموجود فيه ثلاثة الأصول الموجود فيه نحو اشتهاد مصدر اشتهاد تا ورباع الأصول الموجود فيه نحو احرام مصدر احرام جمعة تا احرام جمعة الدم إذا اجتمع يعني لما اشتهاد تا اشتهاد تا اشهاده لما نقول المصدر على الغرب ايش اشهاده ده المصدر احنا كنا المصدر هو التصريف بتاعك الثالث ويقال يقول قولا قام يقول قياما التصريف الثالث يدل على الحدث ليس مكانا الرباع الاصول من فيه رحمه الكحل والجام أصل كم إحرام دم؟ إحرام دم إيه يعني إذا سمع إحرام دم على نفسه تعلم فهو دم نعم تعلم هو وجه وإتعلل أم إتعلل؟ لا شوف وجه وإتعلل أم إتعلل؟ لا شوف وجه وإتعلل أم إتعلل؟ نحو يحرم جام مصدر يحرم جمع الجذور إلى السماء. يعني اعتقد ان النور هذه هذا جانب أفهمه يسمى أفعال جامدة، يعني تسمى صورة واحدة لا تتفرق. الفعل المتفرق من الأفعال ولما يحكي منه في تصرف ناقص وفي تصرف ثاني. تصرف ناقص يعني يحكي منه ماض ومضارع، يعني ما زال أو ما زال. قال تعالى ولا يزالون مخلصين. تزاد التي تعمل عمل كان لكنها ماض ومضارع. ما زال الأستاذ شارحا، ما يزال الأستاذ شارحا، لكن لا يكمل الأمر والمقصود. لكن كان تتصرف تصرف كان، يعني كان اسمار يكون كن ذاهب نقول، وكان ربك خبيرا ويكون رسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. فالأفعال المتصرفة يعني تأتي منها المار والمضارع والأمر، صح ذلك؟ المتصرفة من الأفعال الناقصة يعني يأتي من المضارع والمضارع فقط، وما زال وأخواتها ما زال ما بدأ ما بدأ من فهم. الجانب ما لم صورة واحدة، هذا بالنسبة للأفعال. الآن نريد أن نشرح الجانب والمتصرف من الأسماء. الشيخ يقول الجانب ما يؤخذ من غيره ودل على حدث، ها؟ ودل على إيه؟ يا مصطفى ودل على حدث. يقول الجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث. هنا مكتوب على حدث وفين المستهلة. يقول الجانب ما لم يؤخذ من غيره ودل على ذات او معنى من غير ملاحظه أسماء الأجناس المحسوسة، رجل، شجر، فقر، هي أسماء الأجناس المعنوية، تتكلم أسماء وفهم وقيام وخروج. لا أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة تعالى وضريب من الأسماء لا يجوز المعنوي المصرف والاشتقاق الحديث. احنا شرحنا من قبل الجانب والمتصرف من الأفعال. احنا ان شاء الله هنشرح الآن الجانب والمشتق من الأسماء. الجانب ما له يؤخذ من غيره خلاص ودل على ذات أو معنى من غير ملاحظة. كلمة رجل هذه كلمة جانبة، يعني ليست مأخوذة من غيره. فعلت المشتق عندما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تحمل سيدنا أيون قال إنا وجيناه صابرا أصابر مأخوذ من الصبر فهي أسماء مشتقة يعني تساعد مثل نقول زي مضروب مأخوذ من الصبر السبب الشتاء زي فلان ده حد مأخوذ من الصبر هذه أسماء مشتقة يعني مشتقة مغيرة هل تفهم؟ أسماء يعني أسماء يعني التائبون مأخوذ من التوبة العابدون مأخوذ من العبادة هذه أسماء مشتقة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعال تصريف يريد تسمى أفعال أو أسماء مشتقة لكن اسم الجانب لم يؤخذ من غيره لو رد رجل يوصف يقول لك إيه؟ كأسماء الأسماء المحسوسة أسماء الأسماء يعني رجل ده اسم جنس يعني اسم جنس يعني رجل وين المقصود بالجنس العلاقة الزوجية بين رجل وبين امرأة المقصود بالجنس يعني لفظ كلي تحت أخرى ككلمة رجل تدخل تحت أحمد ومحمود ومحمد وزيد ونبي كلمة شجر تدخل هذه الشجر شجرة الموز شجرة البرتقال شجرة الشاح فحتى لفظ محسوس يعني ما معنى محسوس يعني يدرك الحواس يدرك الحواس هو ده واضح ولا يعني راح مغرد عرفت يرى وممكن يعني يلمس يعني يتكلم عليه وانظر اليه وهناك اسماء اسماء معنويه يعني قدره الحواس اذا كلمه الصبر او النصر النصر لا ناخذه يعني لا نستطيع ان نراه ولا نلمسه ولا نتدربه ولا نسمعه يعني لا يدرك الحواس في القلب تحكم فقلنا يا ولاد الامر يبقى المرضى يكون زي الصبر زي العلم زي الفهم كل هذه مصادر والمصدر على رأي تقييم مدرج الصرف الراجح أنها جامدة جامدة يعني ليست مأخوذة من غيرها عند الكوفيين المصدر مأخوذ من الكشف يعني الصرف مأخوذ من صبرة الفهم مأخوذ من فهمة الضرب مأخوذ من ضرب لكن الرأي الراجح الذي رجعه الشيخ الألباني في كتابه في كتاب اسمه الانفاق من مسائل الخلاف يعني اذا الجانب من الاسماء ما لم يؤخذ من غيره وتنقسم الى قسمين في اسماء جامده تدل على ذات لكن اسم جنس محسوس اسم جنس محسوس زي كلمه رجل ومطير الشجر والمنطقه راس كل هذه الاسماء اسماء معنى رب جنس يعني رب كل يندرج تحت افراد لكن من رجل فاسم هذا وهذا وهذا وهذا هذه منصوص من جنس لازم يكون ينبغي تحت أفراد وهذا الجنس محسوس يعني يدرك الحواس الحواس كما تعرفون يعني إما إيه النظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو السمع أو ذلك في عندنا أسماء جامدة لكن نسميها أسماء جنس معنوية يعني لا تدرك الحواس زي كلمة النصح أو كلمة السحر أو كلمة الكتابة أو كلمة العلم هذه أسماء جامدة يعني ليست مأخوذة من غيرها ولكنها أسماء أجناس معنوية أسماء أجناس معنوية وليست محسوسة تفضل يا فندم عارف الإيه؟ كلمة الصبر كلمة الصبر يعني كلمة الصبر معنى لما الصبر اللي عارف معرفة نعدين بنكرة وزيت من قلب تكلم الصبر تكلم الكهف تكلم الكتابة تكلم العلم يا لا تدل على علم معين فتشمل كل علم علم علم المنطق علم الحساب علم الكتابية علم الحديث عن رب الدنيا لذلك تحت الأفراد فذلك هو لك جانب لأنه ليس معقول وليس مستقيم من غيره يقول ونظر الاستقرار من أسماء الأسماء المحسوسة كأوراق أوراق الأشجار المشتق ما أخذ المحيط ودل على ذات مع مرحب الصفة شوف حكاية ما دل على ذات لما أقول لك مثل ذات وستخدم ذات حاقد وده عالم وده خاطر لا غدا مضروما لا حتى الغد، هذا كلها مشتق. المشتق هذا يا أولادي يقول ما أخذ من غيره، فكلمة عالم مأخوذة من العلم، فاهم مأخوذة من الفهم، صادق مأخوذة من الصبر، هذا يعني مأخوذ من غيره. وفي نفس الوقت يدل على ذات مع ملاحظته، فلما أقول الوجه اللي ذكر ده حافظ، طب كلمة حافظ أول ما أقول مشتقة من الحلم، يعني قوة المغني، ودل على ذات الذات اللي هو الشخص الأعمى ده مع ملاحظة صفة من صفة الحلم، يعني شخص قام بالحلم فهمت ولا لا؟ يعني في ذات وفيها معنى صفة إنها قام بالحلم، وإذا كنت عالم يعني الصف يعني صف ذات اتصف بالحلم، هتفهمتوا؟ بس هو ده الكلام يعني. ونظر في اشتقاق من أسماء من الأجناس المحسوسة، أوراق الأشجار وأسطرة الأرض من الغرق وسبع أو من السبع. طيب لما أقول أوراق الأشجار يقول ده يعني أوراق مأخوذة من الورق، الورق المقصود ده ورق ده اسم جنس جامد، فكل مشتق من هذا الاسم الجامد ده المحفوظ. أنا بقول المحفوظ مش المعنوي، المعنوي ده كثير اللي احنا بنسميه المصدر. سمعت وزن ولا لا؟ المصدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلم الله موسى في التكليم نفسه، التكليم نفسه ده مصدر، راح نسميه مصدر المصدر. قلت من اهتلم يكلم يكلم يكلم أهو بلا جامد. طيب فالمشتق كما قلت أخذ ما أخذ من غيره ودل على ذات مع مصدر، والاشتقاق يقول تامو، والاشتقاق قالوا كلمة أخرى مع الناس بينهما في المعنى وتدل وانقلب إلى تقرير وتقرير وأخر. ده دخل في علم اللغة، الآن دخل في علم اللغة، التقسيم الأخير ده دخل معنى في علم اللغة، التقسيم اللي قلناه ده دخل في علم الصرف يعني اللي هو اليوم ده وصلة بالنحو. فيقول كلمة بحيرة عالمة مأخوذة من العلم، ده بيسموه اشتقاق صغير، ما اتحد فيه كلمات حروفا وترتيبا. خليني بس اشرح وبعد كده نشرح ولا كده ماشي يا حبيبي؟ اتفضل عليك بس عشان ايه المعلومه انت عارفها وبعد كده اتفضل. لما كانت عالمة كما مأخوذة من العلم، عالمة مأخوذة من العلم، العلماء علماء اللغة وعلماء الصرف يسمونه ده اشتقاق صغير، اتحدت فيه الكلمات حروفا وترتيبا. حروف العين واللام والميم، عين لام ميم ومرتبة، مرتبة يعني العين ذكرت أولا ثانيا اللام ثانيا الميم، ده اشتقاق صغير. أيوه طيب الكبير ما اتحدت فيه حروفا لا ترتيبا، لما أقول مثلا جا با ذا دم دم دم دم، شوف جمل الجيم الباء الباء جيم باء باء، صح ولا لا؟ فتحرك في الحروف لم تحرك الترتيب، ده اسم استنطاق كبير. أكثر وده على وزن أصعب يعني، ما اتحرك فيه في أكثر حروف مع تناسب الباء زي كلمة علقة نعقة نعقة من ايه؟ من النحو، النون موجودة والقاف موجودة لكن الهاء مش موجودة صح؟ طيب ولحظة النون دي مشددة والحرف مشدد ايه؟ حرفين. يقول الأكبر ما استحدث فيه في أكثر الحروف، يعني لاحظ الحرف المختلف فيه فقط الهاء، شو ده ولا؟ مع العين، العين مع الهاء، لكن النون موجودة والقاف موجودة، فاتحد في أكثر الحروف واختلف في بعضها، ده يسمى الاشتقاق أكثر، وكان عندنا ضمير وضمير وعرف. لكن كما قلت ده مش علاقة بعلم الصرف يعني أو علم النحو. إحنا ده حيث يدرس في علم النحو، لكن يدرس في علم الصرف. قلنا ليش؟ قلنا جامد ومستقر، وقلنا جامد عكس المستقر. الجامد لم يؤخذ من غيره خلاص، وقلنا ينظر في أجناس محسوسة وأجناس معنوية سمية وغيره. أما المستقر هو ما أخذ من غيره، ما أخذ من غيره، ويكون على ذلك مع مراعاة الصدق، زي يكون عالي من العلم، فاهم من السهل، حافظ من الحلم. لكن العالي من السهل من السهل. طيب حمد الله، يوجد من المرحلة الثانية، ونحن عاشت أشياء، يعني المصدر ممكن تستخدم منه يكون الماضي، والمضارع، والأمر، والفتح كما تكون ساعة، المدعوم، كذا المشافة، اسم التنظيم، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، كل هذه مشتقات. يعني إذا المصدر، المصدر ممكن يستخدم منه الماضي، لأن العلم ممكن يستخدم منها عالمة، يعلم، يعلم، عالم، معلوم، يعني كل هذه الأشياء. هذا هو الذي توفيق الله أن يكون من يكون علم النافع والعمل الصالح والصوت والزنة والإذن الله. هنقص إن شاء الله عند المقطع اللي هو يوم الصبح 74 مساء من صباح الجنة. الأسبوع القادم. تفضل يا حبيبي. ما معنى الساعة في الأرض يعني أصبحت ذات السباق؟ أي نعم. طيب اللي بعديها عقرب الأرض. عقرب الصدغة. Thank you.